يقول سماحة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي مبتلى بفتنة النساء، وكثير ما يتحرك بزوجتي وزوجة أخي، علما بأني قمت بنفسه وغضب علي، فهل في نفسي له عقوق؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، علما بأنه صاحب صلاة وقيام ليل وصلة رحم. يرفع على يرفع، يجب أن يرفع، وعلى زوجتك وعلى زوجة أخيك الحذر، وأن لا يتساهل معه حتى يعلم عشتهن وبعدهن عن الشر، وحتى لا يتساءل عليه الشيطان. يجب الحذر من النساء، ويجب الحذر من والده، ويجب أن تنصحوه دائما بدون النصيحة، ولو مع الوالد ولو غضب. يجب أن يسأل ويحذر من هذا المنكر، وسبب لفساد عظيم إذا كانت المداعبة يحسنها شر. أما إذا كان شيء عادي لا يحسن الشر فلا حرج، لكن إذا كانت المداعبة يستفع منها شر أو ميول إلى الجاهلة فهذا منكر عظيم، يجب التحذير، يجب أن يوصح. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.